الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يخبر سبحانه وتعالى أن من هؤلاء الكافرين المكذبين، الكافرين معلني الكفر والكافرين المستترين بكفرهم والمعلنين الإيمان، منهم من يستمع إليك، يستمع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديثه في قراءته القرآن: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. سأل هؤلاء المكذبون الكفار المطموس على قلوبهم، سألوا أهل العلم ماذا قال آنفا، أي النبي آنفا سابقا في جلستهم وفي استماعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا هذا استكبارا وعلوا، وأنهم لم يفهموا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما جهلا وطمس بصيرة لما يغشى على قلوبهم من الرين والكفر فيمنع هذه القلوب من الفهم. قال جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك، هؤلاء الذين لم يفقهوا ولم يفهموا، ولم عندما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوه ولم يفهموه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يعني أنه قفلها ووضع عليها الطابع بحيث أنه لا تنفذ الهداية والعلم إلى هذه القلوب، واتبعوا أهواءهم، أن هؤلاء لا اتباع عندهم، إلههم هو الهوى، فكل ما يهونه ويشتهونه بأنفسهم من عقيدة من قول من فعل إنما اتبعوه، ولذلك لم تفتح قلوبهم ولم يتبعوا الباطل. تبعوا الباطل ساروا فيه، والذي يتبع الباطل ماذا سيجد في نهاية المطاف؟ لا شيء، باطل، لأنه مشي في الطريق هذا طريق الباطل، والباطل هو الذاهب المضمحل الذي لا وجود له، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فوين يوصلهم الباطل؟ إلى لا شيء. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وأما أهل الإيمان فإنهم اتبعوا الحق والحق من ربهم. إذن لابد أن يجدوا يعني ثمرة هذا ونتيجة هذا، فالذي ساروا فيه هو حق، وحق من ربهم سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يجدوا ثمرته، هذه الثمرة عند ربهم سبحانه وتعالى، أنه كفر عنهم سيئاتهم، أصلح بالهم في هذه الدنيا، ولا شك أن بالهم سعيد، كل السعادة في الآخرة عندما يرون نتيجة عملهم وثمر هذا عند الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فلا بد أن يجدوا في النهاية الغواية والضلال، وأنه لا مولى لهم ولا ثمرة لعملهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ثم قال جل وعلا: كذلك يضرب الله للناس أمثاله. كذلك، بهذا المثل الواضح البين، يضرب الله سبحانه وتعالى للناس أمثالهم، ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل، وضرب المثل بمعنى أنه يعني قوله ووضعه ونصبه على هذا النحو وتصوير المثل، لأن المثل إنما هو يعني صورة حسية لأمر معنوي. فهذه الصورة الحسية إنسان يسير في طريق الباطل، طريق كاذب ضال، لا بد إنه إذا ما صار إنسان في طريق الضلال لا بد أنه ما يحصل شيء يضل. واحد صار في الطريق الصحيح في طريق الرب تبارك وتعالى الواضح البين وسير إلى ربه، إذن هو هذا لا بد أن يكون خلاص الذي صار في الطريق الصحيح سيجد النتيجة المعلومة من الحق الواضح البين. كذلك هذا المثل، بهذا المثل الواضح البين أن هذا السائر الكافر سائر في طريق ضلال وأن هذا السائر في طريق حق، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، والناس هم ينقسمون إلى هذين القسمين لا ثالث لهم: مؤمن مهتدي، كافر ضال. ثم بعد ذلك رتب الله تبارك وتعالى على هذا وأوجب على المسلمين قتال هذه يعني هؤلاء الضالين، الفئة يعني الخارجة عن طاعة الله. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين المهتدين السائرين على طريقه. قال: إذا لقيتم الذين كفروا، معنى لقيتموهم يعني في القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب الرقاب بالقتل، وخصت الرقاب من جملة البدن لأنها أسهل المواطن لقتل يعني للقتل، فإن الضرب على أي مكان آخر ممكن ألا يؤثر في القتل، أما من ضربت عنقه فهذا قد تحتم قتله، يعني قد تحتم قتله، ففصل العنق فصل الرأس عن الجسد هذا للقتل. فضرب الرقاب يعني اقتلوهم بقطع الأعناق. حتى إذا أثخنتموهم، أثخنتموهم الإثخان هو يعني الإتعاب والإتلاف بكثرة القتل، يعني قتلتم منهم بحيث أنهم قد انهدت قواهم وضعف يعني أمرهم، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوا الوثاق، الوثاق القيد يعني الأثر هنا، يعني الأول يكون القتل حتى تضعف وتنكسر شوكة الجيش الكافر، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى يعني أخذ الأسرى، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما منا بعد، منا على هؤلاء الأسرى، والمن هو العفو عنهم، العفو عنهم وتركهم، وإما فداء مبادلة، يفدى الأسير من الكفار إما بأسرى المسلمين فيأخذ أسرى المسلمين عندهم بأسرى الكفار، وإما بمال، وإما بخدمة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فقد أدى بعض أسرى الكفار بالمال كما فعل في بدر صلوات الله وسلامه عليه، وفاد بعضهم بالتعليم، فإن بعضهم ممن كان يعرف القراءة والكتابة كان فداؤه أن يعلم 10 من أبناء الأنصار يعني الخط، القراءة والكتابة، ثم يفدى. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في الأسرى على كل حال هنا ذكر الله تبارك وتعالى أمرين للأسرى: المن أو الفداء. قال: فإما منا بعد وإما فداء. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمور بالنسبة للأسرى: المن والفداء والقتل والاسترقاق. هذه 4 أمور فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه بحسب يعني حاجة المسلمين، فقد قتل بعض الأسرى ومن على البعض كما من على أسامة ابن أثار الحنفي، وكان قد قتل على المسلمين، ثم لما لاحقته جيش المسلمين وأسر وربط في سرية المسجد مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في اليوم الأول وقال له يعني وسأله النبي يعني ما تقول يا ثمامة، فقال: يا محمد إن أردت المال فاطلب منه ما شئت، وإن قتلت قتلت ذا دم. قال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد يعني الفداء فاطلب من المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد له يعني في اليوم الثاني وقال له ما تقول يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فإنك تقتل ذا دم لأني يعني قد قتل من المسلمين، فقتل بقتل يعني يستحق القتل، وإن تمن تمن على شاكر، يعني إن مننت علي فإني أشكر يعني أشكر لك أنك تمن علي ومن عليه وأن يعني يتركه دون عقوبة وبدون فدية، وإن تطلب المال يعني فدية فاطلب من المال ما شئت. رجل غني ثري سيد في قومه قال لا أطلب من المال ما شئت، يعني 100 ناقة 200 300 يدفع. في اليوم الثالث كذلك مر عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له نفس المقالة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة. في اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوا ذهبوا يذهب، فذهب بعد ذلك فاغتسل وأتى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلم. ولم يرد أن يسلم وهو في الأسر حتى لا يقال له إنه أسلم يعني خوفا من القتل أو خوفا من الفدية. فالشاهد أن هذا المن، وأما القتل فإن النبي قتل بعض يعني الأسرى صلوات الله وسلامه عليه، كما قتل النضر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة، وقال في بعضهم لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فبعض الأسرى ديت. وكذلك قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أو استشار أصحابه بعد بدر في الأسرى الذين بأيديهم، وكان معهم 70، كان مع المسلمين 70 من الأسرى من المشركين وكلهم من كبار المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيهم، فقال عمر يا رسول الله أعطي كل أحد منا يعني وليه وقريبه منهم يقتله بيده، وقال إن قتلناهم خضضنا شوكتهم لا تقوم لهم قائمة يعني بعد الآن. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أبناء العم والعشيرة هذول أبناء عمنا وعشيرتنا، ولا يعني نأخذ منهم الفدية ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم للإسلام. وقد مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني ما أشار إليه أبو بكر الصديق وأخذ منهم الفدية وأطلقهم صلوات الله وسلامه عليه بعد أخذ الفدية، ونزل الخطاب الإلهي ليعاتب الله تبارك وتعالى المسلمين في هذا، وبين أنه كان الواجب عليهم في هذه الواقعة الأولى أن يكون القتل هو المقدم على الأسر وعلى أخذ الفدية. وقبل هذا في وقت المعركة كان النبي في العريش ويطلع على المعركة، وكان معه سعد بن معاذ الأنصار رضي الله تعالى عنه سيد الأوس. ثم لما بدأ المشركون في الهرب وتتبعه المسلمون وبدأوا يأسرون منهم، رأى النبي في وجه سعد الكراهية، فقال له كأني أرى في وجهك الكراهية. فقال له يا رسول الله هذه أول واقعة يعني أوقعها الله تبارك وتعالى بالكفار، وإن القتل أحب إلي من أسر الرجال. قال له القتل أحب إلي هنا من الأسر، وقد نزل القرآن يوافق سعد رضي الله تعالى عنه ويوافق قول عمر في أن الواجب كان الواجب هو القتل. قال جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فقال الله تبارك وتعالى إنه ما كان ينبغي استبقاء الأسرى إلا بعد الإثخان في الأرض، كما جاء هنا في هذه الآية التي يعلم الله تبارك وتعالى بها المسلمين تعليما يعني متواصلا إلى يعني آخر الزمان. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فلا يكون أخذ أسرى إلا بعد كسر يعني شوكتهم وفي حدهم عند ذلك يكون أسرى. وذلك أن الأسير إذا أخذ في أول معركة الأسير عبء، الأسير في أول أمره عبء على الجيش، لأنه إذا أسر فإنه يحتاج إلى يعني حراسة وإلى طعام وإلى عناية به ونحو ذلك، فقد يشغل 2 أو 3 من الرجال. وأما القتل في البداية فإنه يحط قواهم، وإن كان يستفاد بالأسير بعد ذلك في أمور، فالأسر يستفاد به لكن في أول الأمر يكون عبء. ولذلك وجه الله تبارك وتعالى المسلمين إلى هذا، قال فإذا لقيتم الذين كفروا أولا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أنزل قوله بعد بدر ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بأن يحل لكم يعني الغنائم وأخذ الفدية من الكفار لمسكم فيما أخذتم أي من الكفار من الفدية ومن الغنائم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وذلك أدركنا الوقت، وإن شاء الله نعود إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.